اول باريه اسمه ديسكويدو. دي عيانه جايه في سكين مانيفستيشن بس، يعني كل اللي عندها من السيستم لوبس الجار سكين مانيفستيشن، ومش هيجي لها سيستم كونتكشن، يعني كل اللي هتجي لك فيه سكين اورد. طيب بصوا هنا العيانه دي، هجي لك العيانه دي هتقول لك يا دكتور انا شخصت ان انا عندي الدوبه الحمراء وعندي فيجن بس، هل يا دكتور هيجيلي حاجة تانية بعد كده؟ يعني هل الكلية بتاعتي هتضيف؟ هل الهرم هيضيف؟ ثلاث وقت انت اول مرة تشوف؟ لا ممكن ازاي؟ ولا اعملي انتي دي ان ايه انتي بوت، لو طلعت انتي دي ان ايه نيجاتيف، لو طلعت انتي دي ان ايه نيجاتيف دي هتفضل ديسكويد. يعني لو طلع الدي ان ايه بتاع انتي دي ان ايه انتي بوت نيجاتيف دي ديسكويد لوبر سكريشن بس. تقول لك يعني هتحلف لي يا دكتور؟ لا لا مش هحلف، هحلف بعد سنتين. لو فضلت سكريشن لمده سنتين وما جبتيش حاجه ثانيه هتفضلي سكريشن بعد كده، ما جبتيش حاجه ثانيه مفهوم؟ فالديسكويد لوبر سكريشن بتاع ان انتي دي ان ايه نيجاتيف وان الدي ان ايه تفضل سكريشن طويل وما يحصلهاش حاجه ثانيه. النوع الثاني الفاريانت الثاني اسمه جراش انديوس لوبر اللي هو السبب الجزء اي ان اتش هيدرازين، برضه انتي دي ان ايه نيجاتيف، برضه انتي دي ان ايه نيجاتيف كومبليتلي ريفرسبل. الدراج انديوس لوبر عاده بيجي في سكين وجوينت لكن ما يضربش لا سي ان اس ولا يضرب كيدني، والدراج انديوس لوبر از ريفرسبل وانس ستوب. فاضل الفاريانت الثالث المهم جدا اللي اسمه انتي فوسفوليبيد سندروم، ده فاريانت مهم جدا جدا اسمه انتي فوسفوليبيد سندروم. الفاريانت ده بيتميز ان العيانين بيبقى عندهم انتي بودز ضد ايه؟ بسم الله ما شاء الله ضد الفوسفوليبيد. هي لما الانتي فوسفوليبيد سندروم يبقى فيه انتي بودز ضد الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد ده اسمه ابو لايبوبروتين اتش. انا وصلنا مرحلتي على ابو لايبوبروتين ايه؟ اتش. الابو لايبوبروتين اتش ده هو الفوسفوليبيد اللي بيتجاوب ضد الانتي بودز. الابو لايبوبروتين اتش ده موجود فين؟ موجود على الاندوميديا بتاع الدافيزم، وموجود على البيت. فالانتي بودز ضد الابو لايبوبروتين اتش بتخلي البيت تبدا في الاندوميديا وتعمل لك ترومبوز. فالانتي فوسفوليبيد سندروم انتي بودز بتخلي العيان يجيله ايه؟ ترومبوز. الترومبوز ده بيحصل ارتيال او بيه، ده رقم واحد. رقم اثنين ريكارس، يعني عيانه تجيلك الدي بي تي بعديها بشهر كده بيحط بريمن بين ترومبوز. ثالثا بيحصل ان انيوزوال تايب، يعني تلاقي عندها مينا بين ترومبوز هيباتيك بين ترومبوز. رابعا ممكن يحصل انفاركشن في البلاسنتا فبيعمل ريكارس ابورشن. خامسة ممكن يعمل لك الفيجيتيشنز اللي بتحصل في الغار اللي هي البلوكر والكلايت، ادي بارتلوس. سادسة ما تلاقيش بريد فولدنج باكس، يعني واحدة بتلعب كده يجي لها دي بي تي ليه؟ لو جت لك بي تي هل عندها بريد فولدنج باكس؟ هل في ستيجز؟ هل في هايبر كوجنابيلتي؟ لا. طيب يبقى تفكر ساعتها في الانتي فوسفوليبيد ايه؟ واضح؟ فدي مميزات الانتي فوسفوليبيد. زمان كانوا فاكرين ان الانتي فوسفوليبيد لازم يحصل مع الفوسفوليبيد دول. دلوقتي طرح ان الانتي فوسفوليبيد ممكن يحصل لوحده. فبقى في نوعين. طيب وان اللي معاه سيستمك لو بس وبتاع تو انتي فوسفوليبيد سندروم الو. مفهوم ولا لا؟ الانفستيجيشن بتاع العيان ده بتكون حاجة تانية خالص غير كده. يعني الانفستيجيشن ماشية في سكة سكه بيتش في سكه ثانيه. يعني ايه؟ العيان جاي بيه وبص اجي اقيس البليتلت الاقيها واصله هتبقى كونسيوم. انت لما يجي لك انفستيجيشن بتقول لك ان البليتلت واصله تتوقع ان العيان ده هيبقى ايه؟ ليه؟ بس هو جاي لك بايه؟ الكلينيكال بيتش حاجه والانفستيجيشن حاجه ثانيه خالص. الحاجة الثانية لو قلت البي تي سي تفين البي تي سي وانا بيجيب الدوت بلوك وتحط عليها كولاجين سوري عايز تتعمل تحط عليها كولاجين اسمه كاولين مش كده ولا لا والكولاجين كان بيأكتبت الانترنسك بافوي وبعدين الانترنسك فاكتور الانترنسك بافوي وأي انترنسك كلهم قالوا الانترنسك فاكتور فاكتور ايه الانترنسك فاكتور الانترنسك بافوي يا باشمهندسين اللي هو كان فاكتور 12 بيبقى اكتبت الكولاجين يبقوا قبلونا الكولاجين كنا بنجيبه ونحطه على الدم والعين يتكرمط الدم بتاعه في 30 ثانية من قبل كتير عندنا انترنسك وكامل لما اجيب عينة الدم بتاع العيان ده واحط عليها الكولاجين الكولاجين ده فوسفوليبل ثم الانتي بودز ايه؟ ماسكة في الكولاجين تمنعه ان هو يأكتيفيت فاكتور 12 فالبي تي سي في العين يبقى ايه؟ خلاص انت لما يجيلك عين بي تي سي بوران تتوقع ايه؟ ليه؟ صح ولا لا؟ مع ان العين جاي ريبريزنت باي 1 يبقى لما يجيلك عين بتكمبوز وبليتلت قليلة وبي تي سي بوران فقط ادي فوسفوليبل الانفستيجيشن ماشي عكس تماما ايه؟ عشان تاكد كلامك قصدك انتي كارديو انتي بودي او انتي فوسفوليبيد انتي بودي عشان تعمل عينين الغريبه جدا ان العينين دول كمان بيطلعوا انتي بودي في المستشفى مع ان العيان ما عندوش تست مش هيديك فولس بوزيتيف تست لان التست لما تعمله ديتكشن باي ديتكشن اوف ذا انتي بودي عن طريق حاجه اسمها فينيريال ديزيز ريسيرش لابراتوري تست في دي ار ال الانفستيجيشن ده كان بيتكتر انتي بودز انا عايز احكي عنده انتي بودز في السيرفس وهو يتشخص على انه سيرفس هو ما عندوش كده مفهومه لاب ولا لا؟ انتي بودز سيرفس هو مهم تعالوا انا نيجي في الناس انا عايز اسال سؤال بس فور لايف فور لايف مفهومه ولا لا؟ طيب في كرايتيريا للسيستم تو مش عايزها وحتى لو عوزتها انت مش هتحفظها يعني حتى لو انا قلت لكم عايزها ولا انت عاوز يعني هما كرايتيريا كتير قوي فمش عايز تحفظها انا عايز هما ضايق للسيستم في حاجه ثانيه عايز اقولها لكم معلش انا اسف انا نسيت اقولها في هما ضايق الارتايتس في انفستيجيشن هما ضايق الارتايتس في دي دي انتي سي بي انا اسف ان انا قلت فيه هو مطار اقرار في اسمه انتي سي بي بي انتي سي سي بي بصوني انتي سي سي بي انا انتي سايكليك سيسترين بالطايل وقال ان هو very specific anti-cyclic cyclic peptide okay additional باشا باشمهندس هنا في معلش من الانفستيجيشن اصلا مش معدي anti-cyclic cyclic peptide anti body rheumatoid arthritis الانتي سكليرودرما 70 الانتي بودي ده طالع ضد ايه؟ سكليرودرما 70 اسمه انتي كليو دايما ايه دافعين. الانتي بودي ده طالع ضد ايه؟ طالع ضد السوبر ايزوميريز. واضح طبعا كده كده طالع ضد ايه؟ مين اخ السوبر ايزوميريز ده؟ بص معايا السوبر ايزوميريز ده الانزيم اللي مسؤول عن ان الدي ان ايه يحصل له توست. الدي ان ايه لف حوالين نفسه انزيم هو اللي بيخلي الدي ان ايه يحصل له توست اسمه توبو ايزوميريز. اوكي الاس كيو ده ما سبعين طالع ضد ده وده اللي يفكر ليه بيحصل له الموضوع ازاي الدي ان ايه ما بقاش توست على نفسه بما انه ما بقاش توست بقى اكسبوز انزايم اسمها اندوميبريز تعمل فيه كروموزومال في انتي سنتومير انتي بودي. مين الاخر الكروموزوم بيبقى اسمه كده ولا لا البوينت دي اسمها سنتومير في انتي بودي ضد سنتومير يبقى ده تاني انتي بودي. ثالث انتي بودي اسمه انتي تايميك نيوكلياي انتي بودي انتيفايمك نبجاية ايه علاقتها في الموضوع روعة محدش فاهم اوكي بس هي موجودة انت بص ضد نبجاية عشان طايرة والفايمك ثلاثة واضح اسمع بقى لا بس تسيب اللي كده وصل هنا الموضوع خدوا بالك لما يقول لك immunological basis of the following او يقول لك pathogenesis of the following لو قال لك pathogenesis of rheumatoid arthritis تبقى دي تشارج لما يقول لك pathogenesis of systemic lupus تبقى دي تشارج pathogenesis of scleroderma تبقى دي تشارج معاولا يعني pathogenesis ممكن تبقى تحت كلمة ايه مفهوم يا ولاد شباب ركز معايا فين ليه وده يبقى فيه نظرية جديدة وليها أهمية كبيرة النظرية بتقول ايه؟ يقول لك بغض النظر عن الإتشارج يعني عينيك وعلى سكيلو ديرما بغض النظر السبب جينيتك انفكشن وتيرما قال لك كل عينين سكيلو ديرما بيشتركوا مع بعض ان يحصلهم انفلاميشن في الاندوثيم خلاص رايك الانفلاميشن بتاع الاندوثيم في العينين دول بيخلي الاندوثيم بيطلع حاجة اسمها اندوثيليشن الاندوثيليم بيعمل سيفير فاز كونستريكشن مش كده بس الاندوثيليم كمان بيأكتيفيت البلايت يخليها تطلع حاجه اسمها بليتلت درايف جروث فاكتور وبتطلع حاجه اسمها ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا بتطلع حاجات البلايت بتطلع ايه؟ حاجات بليتلت درايف جروث فاكتور وترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا ده ينادي فايبروبلاست دول ينادوا ايه؟ الفايبروبلاست تيجي لما تصير تعمل لك فايبروز فبغض النظر عن الشخص العينين دول بيحصل لهم انفلاميشن في الاندوثيليم قوم يطلع الاندوثيليم قوم الاندوثيليم يعمل ايه؟ فاز كونستريكشن بيأكتيفيت مين؟ قوم البليتلز تطلع حاجات الحاجات دي تنادي مين؟ دي بتعمل فايبروز الكلام ده عينيك رايح تعرفه بس ان شاء الله اديني هنا العقل السكريو الدرما اهم هو جميل ابتدي مين السكير يلا السكير في العينين دول هيحصل فيه فايبروزز كالسيفيكيشن السكير هيحصل فيه ايه الفايبروزز والكالسيفيكيشن يا اما يبقى في الكويس لانفاق الضباطي بس هنا ياخد البودي كله طبعا السكيل دي متقسمه الى افكشن اوف ذا كريتيكال بارت بس او ديفيوز الافكشن اوف ذا كريتيكال بارت بيسموها اكروز كيريوز اكو يعني ايه كلمه اكو يعني كريف اكو ساينوز كريف ساينوز مفهوم ولا لا اكروز كيريوز فايبروزس في الكريتيكال بارت اوف ذا بودي يعني ايه كريتيكال بارت فايبروزس في الفيس الفيس لما يبقى فايبروزس العين ده يبقى الفيس بتاعه اكسبريشن ماسك ما يبقاش عليه ايموشن طبعا انتوا مش فاهمين يعني ايه ماسك يعني تكلمه ما تبقاش فاهم اذا كان فاهم ولا لا، مبسوط ولا متضايق، يعني غريب عليكم شويه لكن في ناس في المناطق دي ولا يبقى مارك فين كل واحد يبص لدي ايه بقى. الفايبونز كمان بيدي مشكلته الصم عنه معقد، مشكلته الحقيقه انه ما بيعرفش يطبقه دي ليميتيشن الاوبتيك اوف ذا مارك، والفايبونز بيشد على الانجل اوف ذا مارك مارك يبقى فيش لايت، بدل ما تسمو السمك كده فيش مارك. العينين دول بيبان كان عندهم ديبريشن كتير منهم بيشخصوا على انهم ديبريشن، البيت السهل فايت الاطفال دايما بيقولوك يعني في الدوكو هابي فين بتوش الدوكو الحضانة لما يصيرش يعني حاجة كويس يسمونه على ايده هابي فين، لما يتشاع يسمونه على ايده ايه ده فين فوق او لتحت يعني العام بيبقى مرض فين مش مرض رزمس مش قادر يفتح بقه صوابعه بقى الفيفا باوت هو بيرش من الصوابع الصوابع مش كلمة اللي في ايجوز بيبقى سنتشي وبيلمع شاين بيسمونه صوت الشيك فينجر تنسبع السوسين حيوان بيلمع ولا لا جدل عليه مش السجوق او لا السجوق بيبقى بني وشبع حاجات لكن السوسيس مختلف معايا السوسيس اللي هو بيبقى السكين بتاعه لايت شاين بيلمع بيسموه صوت الشيك فينجر ده الاكل الفلفل الخضر بيضرب الفيش بالكيدين بس لكن الديفيوز سكليروز هو اللي يضرب الجسم كله ومصيبته لو ضرب السكين بتاع الشيك هيعمل ريتيشن بتاع الشيك يعمل بريسبكتيف فنتيليشن مش كده بقى الديفيوز تايب بالاضافه لان في فايبوز يبقى عندهم تلينجيك تيك بعدين تضبط عندهم بتل لايت وهو عندهم ارسل بيرفكت واضح ده ايه انا بطير كده ولا ده ايه الديفيوز انا عمل كده انا قلت اسمح حد يحضر واضح؟ طب خلصنا من ايه؟ سكين مين اوجن التاني؟ الجي اي تي الجي اي تي بيحصل في ايه؟ المصر يعني الجي اي تي بتبقى الفيس تو فايبر تيشو فالجي اي تي شو مين هيحصل؟ من اول فوق من فوق مش مصر مش عارف من فوق فرد اصابك بقى في فايبر تيشو ما فيهوش مصر وما فيش بريستالس ففي ديكتيشن ودايليتيشن الاصابك بيحصل كاسو سوفيجيال ريفلكس السمول انتستين مفيش بيتالت يبقى ستاجمنت لوب سندروم ومات ابزوربش الكولون مفيش بريستالت يبقى كونسلي وكونستيبيشن بتعمل دايبرتيكولوز واضح ده جي اي تي واحد امسك بقى يلا كده شوفوا بقى يا جماعه معايا Joker. In constrictive, very common deep fish. Fibrosis. Myocarditis. Cardiomyopathy. In fibrosis, you can either have an AP node. You have a heart block. You have a gallery. Endocarditis belly. You have a mind for the girls, you can cut for the girls. Ischemic heart. Renal is very common. يبقى يا ولد معنى ازاي كون ان كده مهمه واضح ولا لا طيب اللونج جود انفيوجن فايبرز تستوستيرون هرمون الهايبر تنشن ازاي كون واضح وفي حاجه ثانيه اللونج بيديهم فيها ابتيريشن هرموني عشان عندهم جاستروسوفجيا ليه وعندهم ريستريكتيف بنتي عشان فايبوس في السكين اوف ذا تشيست وعندهم هاي انسيدنس اوف بون كوجينيك كارسينوم عشان الكروموسومات بيه فاكرين الاونكوجين اللي قبليه بوموس لو حصل الكروموسوم بريك ما بين الكروموسوم والاونكوجين، الاونكوجين يشتغل يعمل لنا اونكوجينيك، كل معلومه ليها مكانها ولا هم ولا لا، يعمل لنا اونكوجينيك ايه اللي بعد جي اي تي. خلصنا منه غينا الرومان فايت. بس بتحصل حاجه مهمه قوي في عينه فجاه الاندوكرينين يطلع بالهبل، يعمل باز اوستريشن مين عليك، يعمل اسكيميا في الكدني، يقوم الكدني يطلع لنا يطلع لنا انجيوتنسين 2، يعمل مور بازو اوستريشن. انا عندي كده هايبرتنشن بتستنى معاها اكيد هنا طيب دي بيسموها سكليروديرما كرايسيس، كانت بتموت اولا، وكان الحل الوحيد بايلاترال انفكشن زمان عشان يعيش كان يعملوا له بايلاترال انفكشن. دلوقتي دي بديل ايه انهبيتورز عشان بقى سبايك يعني بقى بصيش عامل انفكشن تو وقت انفكشن هو ولا لا. غير كده كده خلصتها مصر مع الفايتش مع اوفرتي جوينت اللي عندهم اوفرتي زي روماتويد هيماتولوجي هيجي لهم انيميا ليه؟ اولا انيميا كرونيك ثانيا مال مش بتاس مستجنتو والمالجنس هايبر تنشن يعني مرض صح ولا لا؟ المالجنس هايبر تنشن يعني مرض فيفا ونص مصر انفستيجيشن ايه صار عادي سي بي سي قلنا الانيميا اسبابها ايه؟ تعالى بقى على ايه؟ الانتي بص عندنا انتي ايديوديرما 70 وانتي سنترومير وانتي سايكليك نسوي انتي سايكليك يبقى انتي بص هو ما طول فاكتو بص وانتي نيوكلير انتي بص خد بالك الثلاثه اللي خدناهم لغايه دلوقتي هو ما طول فاكتو بص ومطار ارتاج بس نسيب له بس كل السيرو ده الافكت الاوف ايه الاشهر افكت الاوف بص معايا الاكس راي الاكس راي دي بتاعت الايد المفروض ان انا اشوف الفرنجيز العصب انا شايف الفرنجيز وشادو ما بينهم ده مين ده؟ ده السكين والسكين بيبقى الاكس راي بس عشان كاستاذ فبانتني واضح السكيب بما انه كاسيتك فبانتني واضح. الحاجه الثانيه غير السكيب كان فيه جي اي تي جي اي تي انا عامل اندوسك كولونوسكي عشان يشوف الدايبتيك لود او باريا صح. في حاجه مهمه احنا قلنا ان الفاز ماسل فايبرز تبقى دامج بالنسبه للفايبر تيشو الماسل ده مش هيخلي السي بي كي عادي وبدل في فايبر تيشو كتير هيكوكسي بوليد اللي هو كولاجين اللي هو فايبر تيشو هيبقى عالي برضه في الدم واضح؟ شباب فدي الافكت ايه؟ التريت انا عالي جنرال ميجر سيمتومات يعني كيلو ديرما كرايس اللي اديته كابتو فيرم ركز معايا الرينوكس بنعالجها بسيمباتيكتومي او كالسيوم شانل بلوكس نايتر بي يا باصوا عليك الديستيجيا اسمع العلاج زلتاك غالتي دي ليه؟ عشان عندهم انفلوكس مثل بروتين امايد اللي هو البرين برين عشان يزود الكوليسترول عملت ولا لا؟ غير بيدوا لهم نايتر بي عشان السبازم او جوه سبيشال سبيشال يدوهم انتي بلاي عشان يوقف الهايبروز. لو انت مش عارف الميكانيزم مش هتعرف بيدو انتي بليتلت ليه؟ معاه ولاد ولا لا؟ بيدو انتي بليتلت عشان تمنع ايه؟ خصوص الهايبروز الاخر. التريتمنت كمان الجديد لايف اندوثيلين بلوكر. الزنتان ده اندوثيلين بلوكر يستخدموه بالذات الرينوس وعينين بالمونة هايبر مش بقى احنا فهمنا ليه بنستخدم الانتوتينين لوش بلوك وليه بنستخدم الانتوتين بناء على الميكانيزم في درجة مش فيه درجة حاجة اسمها تست درو ما هي تست ايه بقى يا خبير معقول الكريستن دور السي كالسينوزس ار رينوز اوسوفيجنتس موتيليتي كليرو داكتري فايبوز اوف ذا فينجر ال ام جي تاني تقول دي اه دي فري اقول لك كده موجود معايا في فيديو دايما عادي دي اعتبرته نوع لوحده ده النوع الوحيد اللي فيه انتي سيمتومير يعني مش كل السيرو دايما فيه انتي سيمتومير دي بص ست بس وانا بينه وبينكم ما تنساش طلع كريست يعني هو فيك هو هو معايا طيب معلش في حاجات بتعملوها وانا شايف خلاص كلكم يعني عبر عن ان انتوا ابتديتوا تخشوا في مش هقدر اطلع بيكم تاني خلاص دخلت المرحله اللي هي اه يا محمد انا راجع بقى اعمل بص في الشباب استني بس انا معاك ليه بس كده انا بنزله من فوق انا مستغرب ان انا بنزل القلم يعني في حاجات كده بتحصل انا شايفها كلكم مقتنعين ان انتوا حد شايف ان انتوا فعلا لكن اولاد انا ببقى شايف ومقدر والله اه يعني اللي عايز يبص في السقف برضه يبص في النجا ده معنى مفيش نجاح بنلف مع المروحة عادي راحت لأولاد وإن شاء الله حفظ كده وبس طبعا ده بجد بجد هاريكم يعطوكم ده دلوقتي يعني أصلا هو شايف أفضل مش حاجين نظرات هاريكم ساعات خلي والدك والدتك يلاقوا على خلاك وانت ما ينموش معاك خدها واحدة مجنون نفسك فالكلام دلوقتي يعني يقول لك ايه يعدي الشهرين دول على خير وبعدين يتفاهم معاه وانتوا يعني اكيد بتعملوا معاهم تصرفات مش طبيعيه صح؟ هيك على الكلام ده الكبير ده فاريانت في فاريانت تاني اسمه موضوع يعني مين اللي هو الدور دور ايه؟ ديساك الدور ديساك يعني دور ديساك فورهيد والسرع بيلاقوا فيه حتة معينة سكيديشن فيه ودرنا بسكيديشن ان شاء الله عناها مرحبا بس سندروم وقوة السيو درنا بقالها كتير ما جاش يعني هما مركزين على روماتويد سيستيميك تومرز والاوستي كروز بقالهم سنين مركزين على الثلاثة دول لكن الضربة بقى ان هو يروح مغير ده ما بيعمله يعني الانفكشن فجأة بقى يجيب بوسيلوز بوسيلوز يعني ابتدوا يجيبوا حاجات مختلفة ابتدوا يغيروا فالتغيير في الروماتولوجي الضربة هتيجي انه يجيب لك حاجة مش من المتوقع الروماتولوجي الارض لايكو سيمتلوما جاوب بوسيبوز يروح جاي بوسيلو ده فاهمين قصدي ولا انا كان ودي ان انا اقول لكم سيمتلوما الروماتولوجي بس مش هعرف الضربة ان هي فيه اثنين انا اجيب لك حاجة ما نجاش فيه اثنين قول بالك الموضوع الموضوع الرابع اسمه ديرمازو مايكال سيب الكتاب وبص لك سيبه خالص ديرمازو مايكال كلمة السر فيها سيجو ديرما ما ايه بص لك بص لك انا عارف سيب الكتاب الدفنيشن is not a system disease due to inflammation of collagen fibers of immunological origin with main burden on skin fibromyalgia myositis اعمل ايه فالدرماتو مايوسايتس يبقى جوينت ازاي ده جوينت الدرماتو مايوسايتس يبقى على السكين وايه ماسك الجوز ممكن تبقى جينيتك بس احنا مش عارفين لكن في مجموعه من العيانين دول لان عندهم مشكله فيها دي عندهم كاف كاس الحضر ناس كاف الصابع بونكوجينيك كارسينوم الغريبة ان الدماتو مش هتحصل قبل الكارثة بسنتين، يعني عالي كيلو الدماتو مش هتحصل بعد سنتين كيلو كارثة، يعني ممكن الدماتو مش هتحصل تبقى جمال من الوضع، وممكن تبقى اسوشيتد من المريضة. لو جالك عالي دماتو مش هتحصل وهبت الشتور بس دي خلاص بصلي انا كلمة تستيري بتاعت الدماتو مش هتحصل كيلو كارثة، يعني هي نفس الكليكا بيتشا بتاعت مين؟ قولولي كده كليكا بيتشا بتاعت مين؟ وده ما ابتدينا بيه كان في فايبوز وكالسي دي؟ الفايبوز وكالسي دي ايه المكان؟ بيقر؟ يا دي بيوز هنا برضو بيرت روكي ها؟ البيرت روكي هناك اسمه أكروس كلي هنا اسمه كالسينوز الكليكا مسكريبتا الدي بيوز الكليوز هنا اسمه كالسينوز اليونيفرسال يعني الاختلاف ايه؟ اسمها حلو معايا ايه زياده في السكيليشن زياده في السكيليشن يعني دول حاجه اسمها كورسمنت فايل اسمها ايه الكورسمنت فايل شايفين في السكيليشن فيها سكينه على الفرنجين دي فورا وده لون ايه؟ دي الاسليمة الاسليمة تفلاش عالدوس الاسلت والفرنجين مفهومة لا دي اسمها غودرن دي السكين ليجن الزيادة السكين ليجن الزيادة التاني بري انجوال ريسيما شايفين الهيل طب تكتبوا تزر المستاذ العظيم للطب مطرم اللي تربينا عليه ده افضل كتاب من الكتب المعفنة اللي انتوا بصينا ده اللي تربينا عليه ده اللي احنا واخدين منه ده اللي نقلين منه وعاملين نفسنا احنا عاملين جزء يعني احنا عاملين نفسنا عاملين جزء لكن احنا نقلين من ده وحاطين كلمتين زيادة من ديفيدس والجمار عشان يبقى لنا طعم مختلف لكن ده اللي اتربينا عليه واللي لبسنا في صبغه وغلط الصوره دي اسمها بيري انجوال الرسيبه شايف الضفر شايفين الضفر دي حواليها خطه حمراء دي اسمها بيري انجوال الرسيبه اوكي اشرب عشان تقول خليك معايا انا بيري انجوال الرسيبه ايه ده السكليجن التاني طبعا عندنا في انجوال كارسيما وكودر فاين دول زياده مفهوم ولا لا؟ ده سكيب كان في حاجه تانيه مش هتقولي قدامها جي اي بي هنا المصل اللي بتتضرب بتاعت الاصابع يعني بيجيلهم السنجه برضه بس هنا بيضربوا كمان المصل بتاع الجي سباي اللي بتعمل سباي بس خلص الموضوع الكل عايز يتعرف ده ما هو عايز ان ده اشيك من الملك ده في تشارج فين كان بيتش فيو ده بس فيو ده معايا ايه كان في اتين كان في نوت السيت كان مسكت كان في نوت يونيفرسال وتين ساين جوجل وكان ولا في عايز تبقى فيت من البيت احنا كنا بنقول ان في فايروس كولوريشن في الفورهيد والسيرفر هنا الفيروس الكلاريش في الايلاند اسمها هيليوتوبيك راش اسمها ايه؟ الايلاند بس كان كده زي تفتيه ايه؟ انفستيجيشن لازم تدور على تشوف لازم تدور على مين تشوف في انتي بودي هنا سبيسيفيك اسمه انتي جو 1 ده ضد الهيستيزايد ترانسفير او ان اي سنسيتيف تولع هو قد ايه؟ جوال ده سبيسيفيك للدماغ مثلا علاجه وديكوا ايه؟ سيرش كالوبر ولا تشوف اخر حاجه اوفرلاب سندروم من اسمه معناه ايه؟ كان عندي كده في بيتشر بتاع سيستيميك لوبس معاه هو ابويا سيستيميك لوبس معاه في اليوزيرو سيودرما معاهم هطاي هفوق ولا لا؟ يعني ايه كوكتيل. في راجل اختار جدا بتاع المطارش وكذا في فوق وكذا نظر لطيف قوي قبل ما كانت الكوبرانسة قالت المطارش is artificial boundary between overlapping disease. These boundaries have been put in order to have artificiality. يعني ايه؟ عايز اقول لك المطارش ده يعني science artificial. يعني كده حطينا قلنا حاجة اسمها سنتين الدوبة وحاجة اسمها سنتين الدوبة وحاجة اسمها سنتين الدوبة عينهم كلهم بإيه؟ ربنا على بعض بس انا حطينا بينهم مرمجة عشان ما فيش بشالت اسمها هو مطلوش هو كده كده هو المطلوش and the best example for what I'm saying is overlapsed هو بيقول كده إذا تعرفوا دليل على أي كلام صح إن في حاجة اسمها إيه؟ ومعنى كده إيه؟ أي عيني كده في أي حاجة هو مطلوش أنصيت هو من أدوات طبعا سنتين الدوبة مش مش مش مش من عوام الطويل صغيرة شغال فيه دير مأغبيرات بس علشان يلقوا بقى الهبل ده انك عشان تقوبها لابسه تقول هو بلابسه بقوم لازم يتوقف الشعر انتي رايبو نيوكليو بروتين انتي باضي بس لازم يبعثوهم انتي رايبو نيوكليو بروتين بصر انتي رايبو نيوكليو بروتين انتي باضي بس ايه طبعا احنا خدنا سيستيميك لوبس روماتويد ايديوديرما هيماتومايسايت اوفرلاب الخمسه دول روماتويد فاكتور فيهم بوستيف وبيتقال عليهم سيرو بوستيف ارثرايتس السيرو بوستيف ارثرايتس بتتميز بانها بتضرب السمول جوينت بتضرب مين؟ امنحهم يا ولاد احنا بتضرب مين يا ولاد؟ هنتكلم على السيرو نيجاتيف اللي هي روماتويد فاكتور ايه؟ نيجاتيف دي مجموعه ثانيه السيرو نيجاتيف ارثرايتس روماتويد فاكتور از نيجاتيف ام الروماتويد فاكتور از نيجاتيف ام دي افكت دي اكزيال سكيل يعني اكزيال سكيل النص اللي هو الفيرتيبري واللي لازق فيه يعني الفيرتيبري في الفيرتيبري الشوتر الهيب يعني بتحب البيج يعني يبقى سيرو نيجاتيف او موتور افكت نيجاتيف وبيضربوا مين؟ بيج جوينت او الاجل كده المجموعه دي تشمل ايه بقى؟ المجموعه دي تشمل الديزيز التاليه انكلوزنج وده كتير اهميته على ترعة واضح؟ وكلهم كانوا بيربوا جوامير، بيربوا ربط، بيربوا فراخ، عشان بس في حد بس كده. قلت لك انا لا انا نجيب يلعبوا في الغابات